ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا في مجالسنا التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الثالث الذي ينعقد، ذكر ذلك أصحاب السير وهو معروف معلوم لدى الجميع. واليوم سنتحدث عن طفولته صلى الله عليه وسلم وعن نشأته كذلك، وقبل ذلك رضاعه عليه الصلاة والسلام ومن تولى إرضاعه سواء في داخل مكة أو في خارج مكة. كما ذكرنا أيها الإخوة الكرام أن عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج آمنة بنت وهب، وقد اختاروا لولدهم أحسن النساء آنذاك في قريش، وهي هذه المرأة التي أصبحت أما للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المهم هنا الإشارة إلى أهمية هذا الاختيار، وأقصد بذلك أن الشريعة حثت الإنسان عندما يريد أن يبدأ حياة زوجية أن يحسن اختيار من سيعيش معه، فقال صلى الله عليه وسلم عن المرأة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخبر عليه الصلاة والسلام ما اعتاد عليه الناس عند الاختيار، وأقر العرب والناس عموما على اختياراتهم، فقال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين. ثم قال في الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذا الحديث يدل على أهمية الاختيار، وأن الإنسان ينبغي أن يكون اختياره مبنيا على الدين وعلى الخلق. وهذا يعرفه الإنسان بكثرة السؤال أو بطبيعة العائلة التي يذهب إليها وغير ذلك. ولهذا من أهم المحطات في حياة الإنسان هي هذه المحطة، محطة اختيار شريك العمر الذي سيعيش معهم. وكما تلاحظون أيها الإخوة أن الشريعة حثت على أمرين في قضية الاختيار: الدين والخلق. والدين عندما نسأل عن دين الإنسان فهناك حد أدنى وهناك حد زائد. فتجد بعض الأشخاص أحيانا حينما يسأل عن إنسان تقدم لابنته أو لإحدى قريباته نجده يسأل عن دقائق في هذا الإنسان، هل هو محافظ على كذا، أشياء تطوعية. هذا قدر زائد. أحيانا الفتاة فتاة عادية ثم يبحث لها عن أفضل إنسان وقد لا يأتي هذا الإنسان. ولذلك هناك حد أدنى في قضية السؤال عن الدين، وهو أن الإنسان يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وأما الخلق فإن الخلق أيها الإخوة كثيرة هي أخلاق الناس التي يرغبها الإنسان في إنسان تقدم لموليته. لكن أهل العلم ذكروا أن الإنسان إذا توفرت فيه أربعة أخلاق، فإن هذه الأربعة تجر إليها بقية الأخلاق، ألا وهي: إذا توفر في الإنسان كرم ولم يكن بخيلا. ولذلك لما استشارت إحدى الصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شخص فلم يشر عليها به لأنه كان ماذا؟ بخيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر لما قيل له إن فلانا سيد قومه قال: لا ينبغي لسيد قومه أن يكون بخيلا، والرجل سيد في بيته، الرجل يملك القوامة. فإذا كان بخيلا في كل شيء، بخيلا في الماديات والمعنويات، كان العيش مع هذا الإنسان من الصعوبة بمكان. فأول الأخلاق التي يحرص عليها قضية الكرم، وهذا يعرف من معيشة الناس بعضهم مع بعض. وأما الأمر الثاني فهو الصبر، والإنسان الصبور أيها الإخوة يعرف أيضا، فهو ليس إنسانا عجولا ولا غضوبا ولا متقلبا. فإن الشخص غير الصبور له في كل يوم 10 أصدقاء، ولكن تجد الإنسان الصبور كثيرا ما يحافظ على علاقاته ولا يقطعها. فهذا خلق مهم جدا في الحياة الزوجية. فإذا كان الرجل سريع الغضب وكان مع سرعة غضبه بطيء الفيئة والرجوع، لا شك أن هذا الصنف صنف لا يصلح للعيش سواء في الحياة الزوجية أو في عالم الصداقة وغيرها. ولهذا يسأل عن هذه الخصلة وكيف هدوءه ونظره للأمور وعدم عجلته وغير ذلك. وأما الأمر الثالث فالعفة، أن يكون إنسانا عفيفا، عفيف الجنان، عفيف اللسان، عفيف الأركان، بحيث لا يكون قد وقع في أمر محرم يوقعه فيما لا يحمد عقبه. وقبل أن آتيكم هنا تلقيت رسالة من إحداهن تستشير في زوج تقدم لها من أقاربها، وكان من قبل يمارس إدمان المخدرات، فلم ترضى به، فقال لها أنه قد تاب ونحو ذلك، وضغطت عليها أمها وتزوجته، وفعلا جلست معه فترة حتى أحبته كثيرا وتعلقت به، ثم تقول الآن قبض عليه وحكم عليه ب8 سنوات بسبب بيعه للمخدرات، ليس إدمان فقط. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل عن مثل هذه الأشياء وأن يعرفها قبل أن تذهب موليته إلى بيت تتجرع فيه غصص الألم والعياذ بالله. إذا لدينا الكرم والصبر والعفة والخلق الرابع الذي ذكره للعلم من أصول الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان، العدل، فيكون الإنسان عادلا غير ظالم. فإن الحياة فيها احتكاك ومساس مع بعضهم البعض، فإن كان رجلا ظالما قدم غيرها عليها، قدم أصدقاءه أو أهله أو أقاربه وغير ذلك على الناس أو على هذه الزوجة. فالدين فيه حد أدنى أيها الإخوة، وليس فيه دنو، لكن القدر الواجب الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان، فمحافظة الإنسان على الصلاة وتركه للمحرمات لا شك أن هذا ينبئ عن حسن خلق هذا الإنسان وحسن دينه، خاصة وأن الناس في العقد يقولون زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يكون من الدين ما يليق بهذا الكتاب وهذه السنة التي سيمارس التخلق بأخلاق نبيها في حياته مع هذه المرأة. وعندئذ أيها الأحبة، إذا تحقق هذان الشرطان في الاختيار تحققت قضية مهمة جدا، وهي الخيرية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. والخيرية دائما في الحياة الأسرية في 4 أشياء: خيرية الإنسان، أن الإنسان يكون دينا خلوقا، وخيرية المكان، أن تكون البيئة التي يعاش فيها خالية من المنكرات عامرة بطاعة الرحمن، والثالثة خيرية الأفعال، أي أن الناس يمارسون أفعالا من الخير المحبة والاحترام والحوار ونحو ذلك مما يشي بمحبة وألفة ومودة ورحمة في داخل هذا المنزل. والنوع الرابع أو القسم الرابع من الخيرية خيرية الأقوال، فتجد ألفاظ أهل البيت كلها ألفاظ على ما يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجد السب أو الشتم أو النهر أو نحو ذلك من العبارات التي نسمعها أحيانا وينطق بها أحد الأشخاص في داخل أسرة، بل ثمة احترام راقي في داخل ذلك البيت. تجد هذا البيت حريصا على عدم الغيبة، على عدم النميمة. لماذا؟ لأنه يصون لسانه من الخوض في أعراض أهل البيت أو أعراض الآخرين. فإذا تحققت هذه الخيرية في هذا المكان، خيرية شخص وخيرية مكان وخيرية أقوال وخيرية أفعال، ما الذي يحصل؟ تكون هناك بيئة مميزة يمكن أن يتربى فيها هذا الطفل وهذا الشاب. ولهذا اليوم أيها الإخوة ليست القضية فقط هي أن هذا الشخص يسيء التعامل، لا، نحن لدينا قضية أكبر، أن البيت بيئة طاردة، ليست بيئة جاذبة، ليست بيئة محببة لأهل المنزل. ولهذا ستلاحظون بعد قليل كيف احتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف اعتنوا به، خاصة أنك مع تلاحظ حياته الأولى كيف تعلم عليه الصلاة والسلام. أنتم سمعتم في صلاة المغرب ووجدك يتيما، هذا اليتم بدأ فتح عينيه عليه عيناه عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة وهو بلا أب، ثم وعمره 6 سنوات يفجع مرة أخرى بموت أمه، ثم بعد ذلك موت جده بعد 2 سنين فقط. كل هذه مصائب جاءت على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولهذا يحتاج إلى بيئة فعلا مليئة بالحب والحنان والعطف والرحمة والمودة. هذه البيئة أيها الإخوة إذا وجدت في بيوتنا ستختفي أشياء كثيرة مما نسمعها اليوم من حصول بعض السلبيات من الأبناء كتدخين أو تمرد أو تنمر أو غيرها من الأمور. ولهذا من أراد أن يحفظ هذه الأسرة فليبني بيئة مليئة بالحب والسعادة. أيها الإخوة الكرام، كيف يمكن لشاب وطفل أن يترعرع في بيئة فيها أب وأم متخاصمان لشهر وشهرين وسنة وسنتين؟ وهذا واقع اليوم في كثير من بيوت المسلمين، ولهذا هؤلاء الأبناء يخرجون يفرون من هذا المنزل، يكرهون المكث فيه، فضلا عن أنهم يعيشون مع أب وأم يسمعون منهم الحب والرحمة والمودة ونحو ذلك. وهذا والله خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلاف المقصود الشرعي من الحياة الزوجية، حياة مليئة بالغصص والألم والعذاب يعيشها بسبب تفاهات. وكما قلت سابقا أن الحياة اختيار، الله عز وجل وهبنا عقلا ليختار الإنسان الأصلح له في الحياة لا العذاب. الإنسان مخير بين أن يكون بيته جحيما أو جنة، فلماذا يختار بعض الناس الجحيم ويعيش أسرته كلها في جحيم والعياذ بالله؟ هنا ستلاحظون أنه اختير للنبي صلى الله عليه وسلم أما معروفة في أهلها وعشيرتها وفي مكة المكرمة. تزوجت هذه المرأة وحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله ابن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حملت به عليه الصلاة والسلام كان هذا الحمل مفرحا بلا شك لها، فالمرأة تحبه وتفرح بهذا الحمل لأمرين: أن الله سيرزقها من يعينها على لأواء هذا الحياة، ولأن هذا الحمل من شخص محبوب لها وهو زوجها عبد الله ابن عبد المطلب. ولما مات عبد الله فإن أهل عبد الله الذي هو عبد المطلب وقبيلته وقفوا بجوار هذه المرأة. لماذا؟ لأن المرأة في هذه الفترة يمر عليها من الحزن والألم والتعب ما تحتاج وقوف زوجها معها، ولهذا وقفوا معها. وأيضا مما يسر حياتها أن عبد الله لما مات ترك لهم ميراثا، فقد خلف عبد الله بعد موته 5 جمال وغنم وجارية حبشية اسمها بركة، وستأتينا بركة بعد قليل التي اشتهرت بكنيتها في السنة وفي السيرة، وهي أم أيمن بركة بنت ثعلبة كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. فترك عبد الله هذا المال الذي سيعين هذه المرأة أيضا على مستقبل الحياة، ولكي يعيش هذا الابن في ظروف مادية واقتصادية مستقرة بعيدا عن الظروف القاتلة لهذا الشخص. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد أن حملت به صلى الله عليه وسلم، ولد عليه الصلاة والسلام في يوم ماذا؟ إيش اليوم؟ ها؟ الاثنين صحيح؟ ونحن اليوم في أي يوم؟ تمام. ولو كان هذا الدرس يوافق الاثنين 12 ربيع الأول لاكتمل العقد، لكننا نحن الآن في جمادة الأولى. قال ابن كثير رحمه الله: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقد دل على ولادته في هذا اليوم الخبر والإجماع. أما الخبر فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد، ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية، حيث قال رحمه الله في البداية والنهاية: لا خلاف في كونه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. قال: لليلتين خلت من ربيع الأول، وقيل ثامنه، يعني الثامن من ربيع الأول، وقيل عاشره، وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو كما قال ابن كثير شاذ، يعني هذا القول. والصحيح أنه ولد في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، واختلف اختلافا كثيرا في تحديد الوقت في أي يوم كان، في اليوم الثاني أو الثامن أو العاشر أو الثاني عشر. وهذا القول أيها الإخوة، قول الزبير بن بكار أنه ولد في رمضان، قول شاذ، لكنه محكي في كتب السيرة، قد حكاه عنه السهيلي في روضه، في الروض الأنف. بعض كتب السيرة ذكرت لطيفة جميلة يعرفها الذي يذهب إلى مكة منذ فترة طويلة من الزمن. في مكة هناك سوق مشهور يسمى سوق الليل، أحد يعرفه؟ أكيد تعرفون، الناس القدامى لا يعرفون لشخص عمره فوق 40. لهذا قالوا أنه ولد قريب من سوق الليل. وهذه الفائدة أشار إليها الفاسي في تاريخ مكة. قال: وذلك عام الفيل. وذلك عام الفيل. أما عام الفيل أيها الإخوة فهو مشهور في كتب السيرة، ولكن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدد العام الذي ولد فيه، أم فقط حدد اليوم؟ روى أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه عن قيس بن مخرمة، تعطيني هذا؟ ما هو هدية. عن قيس بن مخرمة أنه قال، قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. هذا الحديث رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، قال الذهبي عنه في تاريخ الإسلام إسناده حسن. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وهذا الإسناد الذي في أحمد قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام صحيح، حديث صحيح. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد، ذكر منهم هنا اثنين: إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري، وخليفة بن خياط. هذان الاثنان حكى عنهما ابن كثير هنا في الفصول أنهما حكيا الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. وخالف بعضهم كما ذكر ذلك القسطلاني في شرح المواهب اللدنية، شرح القسطلاني فقال: إن ولادته لم تكن في عام الفيل نفسه، وإنما بعده بمدة قليلة. وهذا القول أيها الإخوة ذكره ابن كثير رحمه الله، ولكن هو في عام الفيل، وإنما كان بعد الحادثة بقرابة 50 يوما، ولد بعدها صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن كثير هنا: وذلك عام الفيل بعده 50 يوما، وقيل 58 يوما، وقيل بعده 10 سنين، وقيل بعد الفيل 30 سنة، وقيل 40 سنة. والأقوال الثلاثة الأخيرة كلها غير صحيحة، إنما ولد صلى الله عليه وسلم بعد عام الفيل، لكن لا يكاد يتجاوز الشهران بعد حدوث حادثة الفيل المشهورة. قال: ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين. هذه الأقوال التي حكيت في كتب السيرة. والصحيح أيها الإخوة في هذا، أي تحديد زمن موت والد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح من أقوال أهل العلم والإخباريين أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم جنين في بطن أمه وحمل لم يولد بعد، ودل على ذلك شيئان. أما الأول فالخبر، فقد جاء في خبر قيس بن مخرمة الذي ذكرناه قبل قليل والذي رواه أحمد والحاكم في المستدرك وحسنه الذهبي في تاريخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. وقد مات عبد الله بن عبد المطلب واختلف في عمره، فقيل أنه مات وعمره 18 سنة، وقيل 25 سنة، وقيل 28 سنة، وقيل 30 سنة. وهذا يدل على أن الأصل في السابق الزواج ماذا، المتأخر أو المبكر؟ أن الناس تتزوج مبكرا ولا يتأخرون. ولهذا هذه أقوال أربعة حكيت عن العمر الذي مات فيه والده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو حمل في بطن أمه الخبر كما ذكرنا. وكذلك ابن كثير رحمه الله ذكر في البداية والنهاية من أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما بدلالة القرآن، وهو قول الله عز وجل ووجدك ماذا يتيما فآوى. لكن هذه أيضا مشكلة هذه الآية، لأن اليتم يمكن أن يحصل للإنسان إذا مات أبوه قبل بلوغه يسمى يتيما. لكن يقول أعلى درجات اليتم، يقول ابن كثير، هو أن يموت الأب والجنين إما في بطن أمه أو لا يزال صغيرا لا يقوم بنفسه ولا يدرك الحياة. ولكن القول بأنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه قطع به كثير من أهل العلم كما ذكرنا لكم ابن كثير قبل قليل، ومنهم أيضا ابن القيم في الهدي في زاد المعاد. قال وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، وكل هذه الأقوال ضعيفة. والمشهور الأول قال واسترضع له في بني إيش؟ سعد. هذه أولى مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ماذا؟ بعد أمه بلا شك، فأمه قد أرضعته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دفع إلى حليمة السعدية. وهذا الدفع به إلى منطقة بعيدة عن المدينة لا شك أن له حكما كثيرة سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى، وسنحلل المكان الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وما الذي استفاده هناك، وما هي الأحاديث النادرة التي وصفت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد. ودعوني الآن أقرأ عليكم ما حصل له عليه الصلاة والسلام في بادية بني سعد، فقد جاءت قصتها رواها من رواية أبي نعيم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، نعم، قال كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، تقول عن ذهابها إلى مكة أنها خرجت به من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد. إذا سمعت زوجها فالمراد بزوجها هو الحارث ابن عبد العزة، الحارث ابن عبد العزة هو زوج حليمة بنت السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. قالت وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، يأخذونهم من المدن من أسر غنية حتى تغتني أيضا هي هذه المرأة وتنال مالا من أهله. قالت وذلك في سنة شهباء أي سنة قحط لم تبق لنا شياء، يعني لا شاة ولا غيرها، فخرجت على أتان لي قمراء، الأتان الأنثى من الحمير أكرمكم الله، قال قمراء أي في لونها بياض، معنا شارف لنا، الشارف هي الناقة المسنة الكبيرة، والله ما تبض بقطرة، يعني ما تسيل بقطرة، هذه الناقة ليس فيها شيء في ضرعها من اللبن. وما ننام ليلنا أجمع، والسبب عدم النوم بسبب صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في فديي ما يغنيه، تمام، وما في شاربنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج من الله، فخرجت عن أتاني تلك فلقد أدمت بالركب، تمام، هذه من كثرة جلوسهم عليها أصابها مثل الدم فيها، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لا يأخذه. لماذا؟ إذا قيل لها إنه يتيم، يعني ليس هناك أب يكفل ويدفع عنه، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أب الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك، يعني لا نريده. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق أرادوا أن يرجعوا إلى بني سعد، قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قال فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، ولما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، صلى الله على نبينا محمد، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام. وما كنا ننام معه قبل ذلك، يعني مع ولدهم الصغير. وقام زوجي إلى شارفنا تلك اللي هي ماذا؟ الناقة التي كانت عجفاء ليس فيها شيء، فإذا بها حافل، يعني مليئة بماذا؟ مليئة باللبن ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا بنبيك يا رب العالمين. فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي، يعني زوجها، حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله، تعرفون الأتان التي جاءوا عليها ما تكاد تمشي، فوالله لقد قطعنا الركبة، صارت ماذا؟ تسبقهم، فوالله لقد قطعت الركب، ما يقدر عليها شيء من دوابهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا بنت أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله، إنها لهي، فيقولن: والله إن لها لشأن. قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، ما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، يعني ممتلئة لبنا، وقد شبعت أيضا من الرعي، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان غيرنا قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. هذا المفروض صحيح، لكنهم لم يعلموا السر عليه الصلاة والسلام. قال فتروح أغنامهم جياعا ما تسيل بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، يعني فطمته، مرت عليه سنتين صلى الله عليه وسلم، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، يكبر سريعا صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يعني قويا شديدا صلى الله عليه وسلم. فقدمنا به على أمه، الآن انتهى الرضاع ليس كذلك، المفروض أن يرجع صلى الله عليه وسلم. فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ، يعني يزيد عمره قليلا، فإني أخشى عليه وباء مكة. وهي لا تخشى عليه وباء مكة، هي تريد أن ترجع لكن تبحث عن حيلة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. في هذه الحادثة أيها الإخوة لا شك أن فيها فوائد كثيرة، منها بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت فيها عليه الصلاة والسلام منذ أول أمره، وأن هذه البركة أيها الإخوة اليوم يمكن أن تحل في بيوتنا، لكن بماذا؟ بمطاوعة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن البيت الذي تكون فيه آية سورة البقرة تتلى تحل فيه البركة، والبيت الذي يكثر فيه قراءة القرآن تحل فيه البركة، والبيت الذي ليس فيه معصية يبارك الله عز وجل في أهل البيت. ولذلك تجد أن الأسر التي يحافظ أهل البيت فيها على صلاة الفجر، وتجد الوتر حيا، وتجد الأب في هذه الليالي الطويلة إذا نام أولادهم مبكرين أقامهم قبل صلاة الفجر بنصف ساعة ولو مرة في الأسبوع، وقال لهم قوموا قفوا بين يدي ربكم لعل الله أن يرحمنا ويغفر لنا. تصوروا بيتا أيها الإخوة يكون بهذا الشأن، فيه قيام ليل، وفيه قراءة قرآن، وفيها صيام لأهل البيت كلهم من الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها، كيف سيكون شأنه؟ الله عز وجل وعد وهو خير الصادقين وأصدق الصادقين فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة مرهونة بماذا؟ بطاعة الله عز وجل، بامتثال أمر الله في المنزل. لكن إذا كان البيت مليئا بمعصية الله تعالى كيف يمكن أن تحل فيه البركة؟ ألم يقل ربنا عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. هذه المعيشة الضنكة لا شك أيها الإخوة أنها تصيب بعض الناس، ولذلك تجد بعض الناس يضيق من الجلوس في المنزل، يحب الخروج، يجلس في الاستراحة مع أهله مع زملائه ونحو ذلك إلى منتصف الليالي، ويعود فقط لينام ليستيقظ بعد ذلك ويذهب إلى دوامه، لكن أن يجد أنسه وسعادته وفرحه وسروره في المنزل وبالنظر لأولاده والجلوس معهم والجلوس مع زوجته، تجد أن هذا قليل، ليس قليلا في الناس لا، لكن أقصد قليل عند هذا الإنسان. ولهذا إذا وقع للإنسان ضيق من بيته فإنه أول ما ينبغي أن يراجع الإنسان دينه وعلاقته مع الله عز وجل. فعندما تسمع عن بيت لا يكاد أهله يصلون ولا يدخلون بيت الله تعالى ولا يعرفون المسجد طريقا، كيف يمكن أن يسعد أهل هذا المنزل فضلا عن غيرها من المخالفات التي تقع في داخل البيت؟ ولهذا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال قوم يتأخرون، يعني عن الصلاة، حتى يؤخرهم الله في النار، فكيف بالبيوت التي تتأخر عن طاعة الله عز وجل ولا تجد فيها هذا الأمر؟ وهذا الأمر ليس أمرا أيها الإخوة صعبا وليس أمرا سهلا، ولكنه يحتاج من الوالدين إلى أمرين، أن يكون قدوة وأن يجاهدوا أهل البيت. فينبغي أن يكون الأب هو القدوة. لماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا بيوتكم قبورا؟ يريدنا أن نصلي فيها ماذا؟ النوافل، حتى يران الأبناء ويروا صلاة والدهم ويروا خشوع والدهم وغير ذلك. وقد قرأت لأحد الأدباء قال كان أبي يحدثني كثيرا عن قيام الليل، يقول فلم أبه بهذا، قال فقمت ليلة فرأيت أبي قائما بين يدي الله ودموعه على خده فكان خيرا لي من ألف محاضرة. هذه القدوة ينبغي أن تعاش أيها الإخوة، أن يسمع الأبناء ذكر خروج المنزل من فمك وليس بينك وبين نفسك، وأن يسمع الأبناء السلام عليكم ورحمة الله وأنت تدخل المنزل. النبي عليه الصلاة والسلام ينصح جابر يقول يا جابر إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يدخل الإنسان على الصامت لا يكاد ينطق. لماذا؟ لأن بينه وبين زوجته خصومة أو رسالة في الواتساب أقلقته. أي عقل هذا؟ أصبحت السنة 12 شهرا، تمام، 10 أشهر خصام، وشهر العائلة مسافرة، والشهر المتبقي يبقى فيه أسبوعان في حالة من الأنس. هذا ضياع عمر. الحياة لا تعاش هكذا، هي حياة الله عز وجل أعطانا إياها، ينبغي أن نستثمرها في سعادة وطاعة. والبيت الذي يكون الناس فيه متحابة متوادة، يا أخي لكل شيء طعم في داخل هذا المنزل، حتى طعامه يختلف، فضلا عن ضحكته وابتسامته والجلوس معهم. لهذا لا شك أن هذه البركة التي حلت في هذه الأسرة كانت بسبب هذا الإنسان. ولهذا تلاحظون أن الناس كانوا إذا ولد لهم ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحنكه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الأنصار إذا حنكوا بالتمر يتحرك شفتي الأنصار. لماذا؟ لأنه ابن أصحاب تمر، بينما المهاجرون لم يكونوا أهل تمر، وذلك كان الأنصار إذا حنك تجده ما شاء الله يعجبه التمر، لأنه من أبناء النخل. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه إذا كان ثمة رجل صالح، وقد أشار هذا إلى هذا ابن القيم في تحفة المودود، إذا كان هناك رجل صالح يمكن أن يحنك ذلك الولد بتمرة وغيرها. انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى حليمة السعدية، لا شك أن هذا المكان أيها الإخوة هو بادية. البادية تشبه ماذا؟ تشبه ماذا البادية؟ تشبه اليوم إيش؟ ها؟ تشبه ماذا عفوا؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى بادية بني سعد، صحيح؟ اليوم العالم ممكن، لكن من حيث التعليم هل هناك الآن بيئات تعليمية تشبه هذا البادية؟ ما الذي فيها؟ انعزل عن العالم تماما، صحيح؟ وممكن رأيتم أنتم بعض المقاطع في بعض البلدان البعيدة كشنقيط وغيرها، كيف الناس تعيش حالة من ماذا؟ البساطة التامة، بحيث إذا غربت الشمس انتهت الحياة تماما، يبدأ الآن الناس في شيء آخر. يعني مع أني أعرف أحد المشايخ كان هناك يتعلم، فيقول كان درسنا يبدأ من بعد العشاء أصلا هناك على الفوانيس إلى صلاة الفجر. يقول ومكثت عند الشيخ 8 سنين أتعلم منه كل ليلة من بعد صلاة العشاء. ولذلك العلم يؤخذ مشافهة، لا يؤخذ عبر اليوتيوب ولا عبر المنصات. هذه المنصات واليوتيوب وغيرها مساعدة فقط، لكن ليست هي الأصل. العلم مشافهة وثني ركب، كلما حصل الإنسان هذا الأمر وركز فيه كان خيرا عظيما. حدثني أحد الإخوة عن معهد من المعاهد يستقبلون فيه 60 طالبا في كل سنة. هؤلاء الطلاب يدرسون يوميا 16 ساعة. متى يبدأ الدرس؟ قبل صلاة الفجر. أنا زرت معهدا من المعاهد مثل هذا المعهد، وذهبت إلى المسجد وإذا بالناس قبل صلاة الفجر بساعة أو 45 دقيقة جالسين يراجعون القرآن الكريم. هذه حياة مختلفة تماما. هؤلاء 60 قال في هذه السنة تقدم عدد يريد أن يدرس في هذا المعهد. كم يحتاجه؟ كم شخص؟ 60. تقدم 1500، تمام؟ لا، خذوا الفائدة، 750 منهم يحفظون كتب الستة. ولذلك الله عز وجل يحفظ دينه ويحمي دينه، المهم أن الإنسان ماذا؟ يثبت على الحق ويستمر عليه ولا ينقطع. أشبه ما تكون البادية في شيء يسموه في التعليم المدارس الداخلية. فكرة المدارس الداخلية هي ماذا؟ يوضع الابن فيها ولا يخرج، مغلقة تماما تماما. مو بعد الظهر يعاد، ها لا لا لا، يجلس سنة كاملة. زرت معهدا يجلس فيه الطلاب ها 11 شهرا وأسبوعا دراسة وأسبوعان إجازة، يذهب منها 4 أيام ذهابا وإيابا لأهليهم. 11 شهرا ودرستهم هؤلاء الطلاب ورأيت من الذكاء ما الله به عليم. لذلك العلم أيها الإخوة لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. إنسان يريد يطلب العلم ولا يحفظ متون، إنسان يريد يطلب العلم وليس في صدره شيء من كتاب الله، هذه مناقضات لا لا لا يمكن. السلم التعليمي سار عليه العلماء ونبغوا عبر العصور. هذه المدرسة الداخلية التي كانت جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، هذه المدرسة التي هي البادية يمكن أن نصفها بالوصف التالي: مغلقة عن الناس مفتوحة على الكون. فالكون الفسيح أمام ناظر الإنسان. أكاد أجزم بأن بعضنا له سنوات لم يرى النجوم. القمر يرى إذا صار فيه خسوف، بدأوا يتابعون، وإلا لا يتابعون أحيانا، وتمر الأشهر تلو الأشهر وهو لم يرى شيئا. لكن في البادية في الصحراء لا شك الكون الواسع هذا، هذه محطة تدبر، ترى فيها عظمة الباري جل في علاه وصنع الله الذي أتقن كل شيء جل في علاه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاش في هذه البيئة. هذه البيئة كما ذكرت لكم مغلقة عن الناس، بخلاف بيئة مكة. بيئة مكة كانت ماذا؟ مفتوحة، وفيها من الأحباش وفيها من نصارى الشام وغيرهم. هذا كله يجعل العجمة تتسلل إلى ألسنة الصبيان. بينما في البادية لا، هي محصورة على عدد قليل من الناس. هذه أول قضية، أنها مغلقة عن الناس، ولذلك قضية العجمة وغيرها ليس لها مكان هنا. والأمر الثاني مفتوح على الكون. والأمر الثالث في البادية قوة المناعة والصحة الجسدية للناس، لأن حياتهم كلها بين الطبيعة ومن الطبيعة، بينما في المدن طعام ممرض وشراب أشد إمراض. هناك طب طبيعي على الحياة الطبيعية. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عاش في منطقة البادية التي فيها ماذا؟ قلة أمراض عند أولئك الأشخاص، بخلاف المدن. البادية أصل الفصاحة وعراقة النسب أيضا، وهذا يعلم الولد ماذا؟ فصاحة اللسان والرجولة والمروءة. الرجولة والمروءة ومقابلة الناس تجدها في أولئك أكثر من أبناء المدن، لأن الذي في البادية حتى اليوم ترى لا تزال بعض الأسر التي تتحرك في رعي الإبل ونحو ذلك، قد لا تجد الإبن يعني مسك أيبادا حياته كلها، بينما ابن المدينة لا داعي للتفصيل، فكل واحد يعرف ما الذي يجري أصلا في بيوت الناس من الانهماك في هذه التقنية التي جعلت الإنسان ضعيفا في حديثه مع الناس، وأصبحت التنشئة الاجتماعية ضعيفة جدا جدا. فيكبر الصبي وهو يستحي من دخول مجالس الرجال أو الحديث معهم ونحو ذلك. ولهذا في البادية غير هذا تماما، تعليم الرجولة والمروءة. إذن أيها الإخوة، في البادية يستفيد الإنسان 3 أشياء: قوة الجسد، وحسن اللغة، وتنمية المهارات. البادية تحمل الناس المسؤولية ما لا يتحملها الابن في داخل بيته. في البادية تغسل عن نفسك، وترتب فراشك بنفسك، وتهتم بنفسك في كل شأنك، بينما في المدينة كل شيء يصنع لك، وأنا أقصد كل، كما هو واقع الأسر أحيانا، لا أقول مترفة لكنها لديها شيء من الغنى ولو التوسط، لكن في حياتها نوع من الترف غير العادي. وذلك أولادنا لا يصبرون على النوم مثلا في بيئة حارة في صيف مثلا، هذا صعب عليهم. فضلا عن رؤية هوام أو دواب أو غيرها، هذا لو رأى هامة صغيرة في المنزل قامت الدنيا ولم تقعد، بينما الذي في البادية لو جئت له بديناصور أصلا اعتاد على رؤية الأشياء العظيمة في داخل بقى. كل هذا يجعل ماذا؟ هذا الإنسان ذو مهارات، بلا شك عالية جدا جدا. الأمر الثالث تحسينه، اللغة، فاللغة في البادية لا شك أنها أقوى بكثير. ما الذي نستفيده من هذا الكلام أيها الإخوة؟ نستفيد أيها الأحبة، ونقول لكل أب وأم ابحث عن بيئات مناسبة لولدك، البيئة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حي له جيران جيدون ومسجد مميز، تمام، ومدرسة مميزة وأصدقاء مميزون وشارع مميز، حتى لو دفعت مالا أكثر لا بأس بهذا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كلها تؤثر في صياغة ابنك وشخصيته. فلما يذهب إلى مدرسة مميزة تعينه كثيرا، تعينك أنت كثيرا. واليوم الأبناء أيها الإخوة جزء كبير من حياتهم يكون في ماذا؟ في المدارس. تتكلم من ست، عمر ست سنوات إلى 22 سنة، 16 عاما وهو في مدرسة. ولهذا استثمر في أولادك ولا تستثمر لأولادك. بعض الناس إن لم يكن كثير منهم يدفعون أموالا طائلة ويجمعون هذه الأموال في حساباتهم من أجل شراء قطعة أرض وبناء عليها فيلا لهذه العائلة، ثم يموت هذا الأب بعد عمر طويل له، ما الذي يحصل؟ يباع هذا المنزل، يتقاسمه الورثة، ثم هؤلاء الأبناء لم يعلموا بشكل صحيح، لم يحفظوا كتاب الله بشكل صحيح، لم ينشأوا نشأة اجتماعية بشكل صحيح. لو دفعت هذه الأموال في دينهم ودنياهم وبنوا بطريقة مميزة لكان هؤلاء الأبناء أقدر ليس على بناء بيت بل عشرات البيوت العائلة. وهذا الواقع اليوم، قد تجد الأب قليل الحيلة حتى تعليمه قليل، لكنه دفع أولاده إلى ماذا؟ إلى الجد، إلى أماكن التعلم الصحيح. ولهذا تجد هؤلاء الأبناء إذا جلسوا في المجالس ملؤوها. لماذا؟ لأن هذا الأب حكيم، بذل ماله في المكان الصحيح. والله عز وجل قد قال ولا إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ها؟ الله عز وجل لن يضيع أجر شخص أحسن في أولاده، بل سيعوضه تعويضا، كبيرا في هذه الأموال التي بذلها. ولهذا أقول أيها الإخوة استثمر في أولادك ولا تستثمر لأولادك، ليس منعا لا، ولكن إذا كان القضية جزء أكبر تصرفه اصرفه في الاستثمار فيهم للاستثمار لهم، وهم بإذن الله تعالى سيردون لك هذا عاجلا أو آجلا. خرج جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، مكث فيها عليه الصلاة والسلام حتى وصل عمره 4 سنين عليه الصلاة والسلام. وحصلت بعد ذلك في البادية حادثة شق الصدر. حادثة شق الصدر وردت في السيرة أنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، 4 مرات. والصحيح أن 2 منها ضعيف و2 منها صحيح. الأربع هي أنها وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 4 سنين، والثانية 10 سنين، والثالثة عند البعثة، والرابعة، متى؟ عند، لا هي في عمر 4 سنين، وقيل الثانية 10 سنين، والثالثة عندما كان عمره 40 عاما قبل البعثة، والرابعة صحيحة وثابتة في السنة. متى حادثة ايش؟ الإسراء والمعراج. والصحيح من حوادث شق الصدر حادثتان، عندما كان عمره 4 سنين صلى الله عليه وسلم، والثاني عندما كان، عرج به صلى الله عليه وسلم أو أسري به في ليلة الإسراء والمعراج. قبل الإسراء، الإسراء هو الانتقال من مكة إلى المدينة، والمعراج هو الخروج من مكة من بيت المقدس إلى السماء، السابعة. ما الذي حصل؟ في بادية بني سعد؟ انتبهوا معي لهذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، انطلقت أنا وابن لها في بهم لنا. هو المعروف لا يعرف، لكني أريد أن أسأل إيش معنى بهم؟ أيوة أنت تعرف، بس أنا دورة لواحد صغير علشان يشوف يعرف ولا لا. البهم هو ماذا؟ سألت مرة الطلاب وقلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم ها على قراريط في أجياد، تمام، وكان صلى الله عليه وسلم ينتقي الكباث، الكباث، فكنت أسأل الطلاب وقل لهم إيش معنى كباث، فتسمع شيئا عجبا في الكباث. خلونا نسأل الأبناء عن الشباب عن الكباث، تعرف الكباث؟ دقيقة يا أخي دقيقة، اللي يعرف تعرف الكباث؟ أبدا. واللي بجنبك أنت رفعت قبل شوي؟ ها الشباب الأربعة اللي وراء بعض هذا. الكباث ما مر عليكم؟ ها؟ طيب ننتقل من الشباب إلى أعلى شبابا، مر عليك الكباث شيخ؟ ها؟ أنت شيخ؟ أبدا، ولا في ولو في المنام؟ ها؟ كيف؟ لا لا لا ما تشوف هذا أبدا. طيب كأن العم يبغى يجاوب واحد هنا، الكباث إيش هو؟ لا لا ليس صحيحا، لا. أيوة نوع فين يزرع؟ اصبر يا أخي اصبر صبر. طيب معنا قلنا العدل والعفة والكرم والصفر. إيش إيش وين الحبوب في أي مكان يزرع؟ هو أكيد يزرع في المزارع وليس في المريخ، لكن إيش شكله؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، كأنك زرعته. ها طبعا ما هو صحيح. ها أيوة بس عاد ما في مشكلة. أنا طيب من يعرف؟ واحد هنا بس وهنا وهناك. أيوة يا سلام عليك، وبناء عليه يصير إيش الكباث؟ هو نبات شجرة إيش؟ إيش؟ أحسنتم، شجرة الأراك يخرج منها الأراك التي نتسوق بمساويكها، لها ثمرة في السنة اسمها الكباث. وابن القيم في المجلد الرابع من زاد المعاد لما تكلم على الطب النبوي ذكر الكباث، قال وأطيبه الأسود وهو منق لكذا وكذا، وذكر فوائد كثيرة له. جيد أن الواحد يعني يحرص على تذوقها على الأقل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، لأنه يخرج شيء أحيانا أحمر خفيف يعني مثل الموف، ها؟ ثم بعد ذلك يكون أغمق إلى أن يكون أسودا. هذا النوع هو الذي يؤكل. التوت أكبر طبعا، أيوة حباته صغيرة. جيد، المهم لو مر عليكم مثل هذه الأشياء، يعني بعض الإخوة قد يقرأ في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى في أجياد وكان يجتني الكباث، فيمرون عليها مرور الكرام. لا، اسمع واسأل وهكذا حتى تعرف مثل هذه الألفاظ. قال ولم نأخذ معنا زادا، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران. هؤلاء هذا الوصف لشكل الملائكة وهم ماذا؟ في السماء. فلما نزلوا الآن سيراهما مخلوقين آخرين. فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ فقال نعم. نعم، وهو الآن يحكي هذا هو. فأقبل يبتدراني، يعني أخذان النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذاني فبطحاني للقفا على ظهره صلى الله عليه وسلم، فشقى بطني ثم استخرج قلبي فشقاه، فأخرج منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي. أول شيء أخذوا ماء ماذا؟ ثلج. قال ثم ائتني بماء برد. تعرفون البرد؟ البرد فغسل به قلبي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. غسل جوف النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، ثم لما غسل الثانية بماء برد غسل به قلبه عليه الصلاة والسلام، قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه خطه من المخيط، فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة. فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة، فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق فتركاني وفرقت فرقا شديدا، خفت. ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت، فأشفقت أن يكون قد لبس بي، يعني أصابه مس من جن. فقالت أعيذك بالله. وهذا يدل على أنهم حتى في الجاهلية لديهم بعضا من الحنيفية. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت حليمة السعدية: أديت أمانتي وذمتي. طبعا لم تخبرها بشيء، ها؟ نعم. ثم حدثتها بعد ذلك بالذي لقيت، فماذا كان ردة فعل أمه؟ فلم يخفها ذلك ولم يرعها. قالت: إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. نعم، ولذلك هي رأت من الآيات ما دل على أن في بطنها رجل عظيم صلى الله عليه وسلم. هذه القصة رواها الحاكم بإسناد صحيح، وذكرها أيضا رواها ابو نعيم، ورواها أيضا مسلم باختصار، وروايتها في مسلم كالتالي: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه خاطه، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه التي هي حليمة، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، متغير اللون صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الشق كان على الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا حد لقدرة الله تعالى، فهو القادر سبحانه وتعالى على أن يفعلها جل في علاه بلا شك بلا شك. ولهذا الشيء بالشيء يذكر ابن كثير رحمه الله، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حادثة الهجرة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار، وقف كفار قريش على فم الغار، فماذا قال أبو بكر؟ والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى لرآنا. صحيح. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أبا بكر، والله لو جاءونا من ها هنا، يعني من فم الغار، لخرجنا من ها هنا، الجهة الأخرى من الجبل. ها؟ قال أبو بكر: فرأيت سفينة على البحر تنتظرنا. هذه ذكرها ابن كثير في البداية. ماذا قال ابن كثير معلقا على هذه القصة؟ قال: وهذه القصة من حيث قدرة الله تعالى لا تنكر، فإنه لا حد لقدرة الله، ولكنها من حيث صحة الأسانيد لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة في الأخير بماذا؟ بأن تكون هذه القصة ثابتة مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من يعلم بأن الله على كل شيء قدير عالم أن هذا الأمر وهو شق الصدر من أقل الأشياء. وأنتم ترون اليوم أطباء، أطباء ليسوا ملائكة، إنما هم أطباء، ومع هذا يشقون صدر، وتسمى عملية القلب المفتوح وهي أصعبها وأشدها تماما، ويوضع قلب آخر أيضا. فإذا كان هذا يجري في مثل هذه الأزمنة، فإنه من باب أولى إذا كان فيه ملائكة وأمر الله تعالى وغير ذلك. وثمة ملحة وطرفة في هذا، يقولون جاء رجل يصلح السيارات، ميكانيكي، وذهب إلى طبيب قلب، قال له: أنا أريد فقط أعرف لماذا أنتم أطباء القلوب تأخذون رواتب أعلى منا وأموال أكثر منا، بينما نحن نصلح السيارات ونحو ذلك ولا نأخذ إلا شيء بسيط. قال: الفرق بيني وبينك أنني أصلح قلب هذا الإنسان وهو على قيد الحياة، وأنت تصلح السيارة وهي مطفية. هذا الفرق هنا وهنا، لأنه فعلا إنسان يؤخذ قلبه ويشق أيها الإخوة، هذا كله هو قدر الله عز وجل وأمره سبحانه وتعالى جل في علاه. لهذا أيها الأحبة، هذه القصة لا شك أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصلت وعمره 4 سنين على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما رواية 10 سنين فهي رواية ضعيفة، ورواية البعثة رواية ضعيفة، وأما حادثة الإسراء والمعراج فهي ثابتة في الصحيحين، وقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه إلى بيت المقدس شق عليه الصلاة والسلام صدره ثم ذرت فيه أيضا السكينة. ما الذي نستفيده هنا؟ هذا شيء مهم جدا في هذه الحادثة أيها الأخوة. نستفيد من هذه الحادثة، أقصد حادثة شق الصدر، فوائد. أما الفائدة الأولى فإن الإنسان إذا أراد شيئا عظيما لا بد أن يتهيأ له. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيئا للنبوة، ها تمام، أو سيكون نبيا، هيأه الله لذلك. ولهذا العاقل هو من يقدر للأمر قدره. فشخص أيها الإخوة يريد أن يذهب من هنا إلى السويد مثلا، ها، أو إلى حي الياسمين في شمال الرياض، هل يختلف هو ومن يريد أن يذهب من هنا إلى تبوك؟ بلا شك، أليس كذلك؟ الاستعداد وتجهيز السيارة وغير ذلك. ومن أراد شيئا عظيما فليتهيأ له. من أراد أن يكون طالب علم وعالما للأمة ومرجعا للناس لا بد أن يتهيأ لهذا الأمر، فإن هذه الأمور لا تنال بالأمان والأحلام، وإنما تنال بثني الركب وترك المنام. والعلم لا يعطيك كما ذكرت كله إلا بعضه إلا إذا أعطيته كلك. جاء أبو الفرزدق بالفرزدق إلى أحد الصحابة قال عظ ولدي، قال إني أعظه بشيء واحد، حفظه القرآن. قال فربطت نفسي سنة كاملة حتى ختمت كتاب الله. يعني حفظ كتاب الله هذه منقبة عظيمة لا يهبها الله لأي أحد. أن يستودع الله في صدرك كلامه وكتابه، هذه شيء، هذه غنيمة أيها الإخوة، وفضل عظيم من الله على العبد. ولهذا يعجبني البيت الذي فيه صبي أو صبية قد استودع الله كتابه في صدره. هؤلاء بركة البيت، هذا الابن الحافظ بركة في المنزل. قال أخطأ أحد الأبناء في المنزل على إخوانه فأراد أبوه أن يضربه، ها، ولكنه كان عاقلا وفقه الله ذلك الأب. ماذا قال؟ قال يا بني أقرأت سورة الكهف اليوم؟ وكان الجمعة. قال نعم. قال عفوت عنك. لما يكون القرآن حاضرا في العائلة بمثل هذه التصرفات يشعر الأبناء بأنهم ماذا؟ أمام شيء عظيم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما إهاب، يعني جلد، حفظ القرآن لم تمسه النار. ولذلك الذي يحفظ القرآن بصدق يرزقه الله العمل به، فيصدق فيه هذا الحديث لم تمسه النار. وقد اختلف في شرح هذا الحديث، وقال بعضهم أنه شيء مادي، بمعنى أن لو شيئا وضع فيه هذا القرآن ثم جاء نار في منزل فإنه لا يحترق، ولكن أكثر أهل العلم حملوه على المعنى الحقيقي، وهو أن الإنسان يحفظ كتاب الله عز وجل. وشيء مهم ينبغي أن يعني ألا نتشبث به في عدم حفظنا للقرآن، وهي قول بعضهم أنه قد كبر بي السن ولم تعد لدي ذاكرة. هذا غير صحيح. لو أراد الإنسان كما يقول ابن القيم نقل جبل من مكان إلى مكان لفعل، إذا رزقه الله ماذا؟ العزيمة والصبر. واليوم أناس كبار، وأنا أعرف مقرأة زرتها بنفسي في جدة، تمام، فيها ما شاء الله الطلاب كلهم أو أغلبهم متقاعدون، وتعرفون متقاعدين كم أعمارهم؟ أشياخ 60 فما فوق، صحيح؟ ثم يدخلون في حفظ القرآن، مشروع حفظ القرآن. زرتها بنفسي، اسمها المقرأة الثانية في جدة، من 8 أشهر إلى سنة يختمون القرآن حفظا. وليس هناك هذه الذاكرة والحفظ إذا وجدت صدق مع الله عز وجل، ثم عزيمة وصبر والتزام واستمرار، أبشر بخير الله عز وجل لك. لهذا ينبغي لهذا القرآن أن يكون أنيسك ورفيقك في هذه الحياة، تلاوة حفظا وتدبرا في المنزل. تعجبني بعض الأسر اتخذوا لهم منهجا في البيت أنهم يختمون في السنة القرآن كاملا تدبرا، استمعوا للآيات شرح بسيط جدا 10 دقائق فقط، لكن كم يزين البيت ويجمل بكلام الله تعالى. لهذا حثوا أبناءكم على هذا الأمر. إذن من أراد شيئا عظيما فليتهيأ له، من أراد أن يكون عالما داعية، أراد أن يكون رأسا في الخير ونحو ذلك، ينبغي أن يتهيأ له. من أراد أن يقوم الليل ينبغي أن يتهيأ له، أليس كذلك؟ الذي يريد أن يقوم الليل ولا ينام مبكرا ولا يتهيأ بالأذكار ولا ينام بوضوء نحو ذلك، تجد أن هذه الأشياء تفوت عليه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يستعد لهذه الأمور. أيضا من الأشياء أيها الإخوة أن الله تعالى أراد حماية نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك حمي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في أخطاء الناس من الشرك والكبائر والفواحش وغيرها التي كانت مشهورة آنذاك في مجتمعه. والله عز وجل تجد أحيانا بعض الأشخاص حتى من غير الأنبياء يحميهم الله سبحانه وتعالى، فينشؤون نشأة صالحة في أسرة صالحة، فينشأ ذلك الصبي والخير في وجهه وفي كل أركانه. ولهذا كانوا يقولون عن تلميذ ابن مسعود الأسود، كانوا يقولون كان الأسود لا يحسن يعصي الله تعالى، ما يعرف يعصي الله، لا يحسن يعصي الله، ما يعرف يعصي الله تعالى، كأن حياته كلها ماذا، جوارحه كلها سخرت لمن؟ سخرت لله تعالى. نحن أيها الإخوة ليس معنى هذا أن بني البشر بعد الأنبياء معصومون، لا، ليس هناك أحد معصوم، الإنسان يخطئ ويصيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين ماذا؟ التواب. لكن نتكلم على الغالب على هذا النوع من البشر، أنك تجد الخير والصلاح هو الأصل فيه، وينشأ هذا الشاب على حب الله تعالى. ولهذا لاحظوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر السبعة قال وشاب نشأ إيش؟ من صغره نشأ في طاعة الله تعالى. ولهذا العلماء يقولون يحبذون، وقد نقل هذا عن كثير من أهل العلم أنهم يقولون وأحب أن يبدأ القرآن مع الصبي منذ صغره ليختلط بدمه، وأفضل سن لتعليم الأبناء القرآن الكريم عمر 3 سنين، يبدأ بعد ذلك بالحفظ. فعلمه الأشياء البسيطة، قل هو الله واحد والمعوذتين وغيرها من الأشياء. القضية الثالثة والتي نختم بها أيها الأخوة أهمية طهارة قلب الإنسان. يقول الحسن البصري كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية لا يخلو قلب من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فنفوس الناس فيها مثل هذا الحسد وحب ما عند الآخرين، ولكن الذي يعلم تقدير الله رضي بأمر الله تعالى وسعى إلى الخير دون أن يتمنى زواله عن الآخرين. ومن أراد أيها الإخوة أن يكون قلبه نظيفا طاهرا فليحرص على أمرين، ولا شك أن هناك أمور كثيرة، لكنني أنبه على قضيتين. القضية الأولى الحرص والإكثار من تلاوة كلام الله عز وجل، فإنه لا يطهر القلب شيء مثل كلام الله جل وعلا. هنيئا هنيئا لمن رزق تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. والله إن عندنا في الحي رجل كبير في السن توفي في التخصص قبل فترة، والله يختم في اليوم ختمة 10 أجزاء وهو في المسجد، كبير في السن مات رحمه الله. هذا شخص كبير، وأنا أعرف أحد أقاربي من حرصه مع مجموعة من كبار السن على تلاوة القرآن يذهبون لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة يذهبون لها، طبعا وصل فيهم التنافس إلى الساعة الثانية قبل الفجر ويذهبون. هذا قريبي، أنا لا أحدثكم عن ناس آخرين، والله يذهب في بعض الأحيان إلى المسجد قبل صلاة الساعة الثانية، كان بينه وبين مجموعة من كبار السن ويجلسون من بعد الفجر طبعا إلى انتهاء صلاة الجمعة يختمون القرآن ختمة كاملة. أي صدر أيها الإخوة يحتوي هذا الكلام؟ عجب لنا نقرأ مئات الصفحات وآلاف الصفحات في الواتساب ووسائل التواصل ولا نفتح كتاب الله في اليوم. والله إن هذا أخشى والله أعلم أنه من يعني عدم توفيق الله عز وجل للعبد. أما الأمر الثاني فترك الإنسان ما لا يعنيه، وهو أمر ليس بالسهل أن يترك الإنسان ما لا يعنيه وأن ينشغل بالشيء الذي ينفعه في هذه الحياة، فإن قلبه بإذن الله تعالى يكون أنظف وأطهر وأنقى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحب القلوب إلى الله القلب النقي التقي المخموم، صح؟ مخموم القلب التقي النقي. قال يا رسول الله ما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد. لهذا هذه الدنيا لا تستحق أن الإنسان يكره فلانا ويكره علانا ويكره نحو ذلك، هي صغائر فلا تلتفت لهذه الصغائر. قال أحد المشايخ سافرت مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول في سفرة فسمعت الشيخ كثيرا ما يدعو في سجوده بدعوة واحدة وهو يقول اللهم أصلح قلبي اللهم أصلح قلبي اللهم أصلح قلبي. لنحرص على هذا دعاء وتطبيقا عمليا أيضا، وأن يزيل الإنسان هذه الأحقاد التي في صدره. وإذا بينك وبين أحد خصومة قل يا رب احتسبتها عندك منذ هذه الليلة، وارسل له رسالة خفف هذه الوطأة على هذا القلب الذي شقي ببغض فلان وأحد الجيران وأبناء العمومة وأحد الأقارب، لترتاح من هذا الهم والغم. سامح عباد الله تعالى واستجد قلبك مرتاحا يعيش حالة من الأنس والهدوء والسكينة والراحة، بدلا من هذا الشقاء والتخوف من مقابلته في استراحة أو في مجلس أو في مسجد أو غيره، كما تلاحظون اليوم ما يجري في حياة الناس. فنسأل الله أيها الإخوة أن تكون قلوبنا طاهرة نقية نظيفة بعيدة عن كل غل وحقد وحسد. اللهم يا رب نسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت إلا أصلحت قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أشربنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تقر أعيننا بصلاح زوجاتنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا مقبلون على فريضة من الفرائض ونحن بين أذان وإقامة في وقت دعوة مستجابة، نسألك اللهم أن تقر أعيننا بصلاح زوجاتنا وأولادنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم في حياتنا واحفظهم بعد مماتنا واجعلهم قرة عين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تجعل لكل مسلم في هذه الدنيا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان يشكو هما يا رب العالمين من الحاضرين، اللهم ففرج همه ونفس كربه واقض دينه، اللهم واحفظه بحفظك واكلأه برعايتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.